rahimi wahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dhanbil azimi dhunubi mithlu a'dadi rimali wahabli taubatan ya zal jalali ناقصٌ في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن نرجو سواك إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فاغفر لي توبة واغفر كان غافلا بالعظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فاغفر لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم فإنك غافر ذنب العظيم.